مع توفر الإمكانية والعدل دون أن يكون هناك مبرر آخر أسمى من مجرد الشهوة. يجوز أن يكون مبرر لتعدد الزوجات أن يقضي وطأ إذا كانت الزوجة لا تعفه واحدة فلا مانع، قد تكون زوجة أو لا تعفه والناس أقسام وطبقات فلا بأس أن يتزوج الثنتين والثلاث والأربع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ظن في نفسه العدل والقيام بما يجب فلا بأس بذلك. الله يقول جل وعلا: زوجهم ما طالكم من النساء مثنى وثلاث ورباع يجبتم أن لا تعفه واحدة، فلا بأس أن يتزوج يجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوطر والراحة إليها والسكن إليها مع الزوجة الأولى ومع الثانية ومع الثالثة والرابعة. الرابعة هي النهاية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.